سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة الرحمن. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بذكر اسم من أسمائه الحسنى، فقال تعالى: الرحمن، أي ذو الرحمة الشاملة العظيمة التي وسعت كل شيء. واسم الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، وهي صفة قائمة به تعالى، وليست بمعنى إرادة الإنعام، فإرادة الإنعام أثر من آثار صفة الرحمة. علم القرآن، وليست بمعنى إرادة الإنعام، فإرادة الإنعام أثر من آثار صفة الرحمة. وليست بمعنى إرادة الإنعام كما يقوله الأشاعرة، فإرادة الإنعام أثر من آثار صفة الرحمة. علم القرآن بأن يسر ألفاظه للقراءة والحفظ، ويسر معانيه للفهم والتدبر. بأن يسر ألفاظه للقراءة والحفظ، ويسر معانيه للفهم والتدبر. ويسر معانيه للفهم والتدبر. وهذا من أعظم النعم الدالة على رحمته سبحانه وتعالى، فمن آتاه الله القرآن ووفقه للعمل به فقد تمت له السعادة في الدنيا والآخرة. خلق الإنسان، أي أوجده من العدم، وخلقه في أحسن تقويم وأكمل هيئة، والمراد جنس الإنسان. وهذا يدل على أن الإيجاد نعمة من الله، وأنها أفضل من العدم. علمه البيان، قيل علمه الخير والشر، وقيل علمه النطق، وهذا هو الظاهر. علمه البيان، قيل علمه الخير والشر. نعمة الإيجاد أصلا من نعمة العدم. العدم، وهذا يدل على أن الإيجاد نعمة من الله، وأنها أفضل من العدم. لأن العدم ليس بشيء. لأن العدم ليس بشيء، وأنها أفضل من العدم، لأن العدم ليس بشيء. نعم. علمه البيان، قيل علمه الخير والشر، وقيل علمه النطق، وهذا هو الظاهر، والذي يدل عليه سياق الآيات، وهو مما فضل الله به الإنسان على سائر الحيوان. الشمس والقمر بحسبان، أي يدوران ويجريان بحساب متقن وتقدير محكم، وكل منهما يتبع الآخر. الشمس والقمر بحسبان، أي يدوران ويجريان بحساب متقن وتقدير محكم، وكل منهما يتبع الآخر. والنجم والشجر يسجدان، قيل النجم هنا من بسط على وجه الأرض من النبات، أي ما ليس له ساق، والشجر ما له ساق من النبات. وقيل إنه النجم المعروف الذي في السماء، والآية تحتمل المعنيين معا، فكلاهما يسجد، فالنجم يسجد والشجر يسجد، وما دامت الآية تحتمل المعنيين ولا تنافي بينهما، فلا مانع من حملها عليهما جميعا. ثم قال الله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والسماء رفعها، أي على الأرض، فهي كالسقف لها. ووضع الميزان، أي العدل، وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل. ألا تطغوا في الميزان، أي أنزل الله الميزان لئلا خبر أحسن الله إليكم. ووضع الميزان أي العدل، وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل. ألا تطغوا في الميزان أي أنزل الله الميزان لئلا تتجاوزوا الحد في الميزان، فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم لحصل من الخلل ما الله به عليم، ولفسدت السماوات والأرض. ذكر هذا السعدي في تفسيره. وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل، والمعنى اجعلوه قائما بالعدل. ولا تخسروا الميزان. إيش؟ وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل، والمعنى اجعلوه قائما بالعدل. ولا تخسروا الميزان أي لا تبخسوا الوزن بأن تنقصوه وتعملوا بضده من الجور والظلم والطغيان، بل زنوا بالحق والقسط. إيش؟ ولا تبخسوا ولا تخسروا الميزان أي لا تبخسوا الوزن بأن تنقصوه وتعملوا بضده من الجور والظلم والطغيان، بل زنوا بالحق والقسط. ثم قال الله تعالى: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والأرض وضعها للأنام أي للخلق، وهذا من رحمة الله تعالى ومنته عليهم أن مهد الأرض ووضعها للناس وغيرهم حتى تصلح أحوالهم عليها، فهي مستقرة بهم. أحسن عليكم. والأرض وضعها للأنام أي للخلق، وهذا من رحمة الله تعالى ومنته عليهم أن مهد الأرض ووضعها للناس وغيرهم حتى تصلح أحوالهم عليها، فهي مستقرة بهم ممهدة لهم، وهم ينتفعون بها في الزراعة والبناء والحفر إلى غير ذلك من المنافع العظيمة. فيها فاكهة أي من جميع أنواع الفاكهة مختلفة الطعم واللون. والنخل ذات الأكمام، الأكمام جمع كم، وهو وعاء الطلع، وهو فاكهة وغذاء، وخص النخل لمزيتها وكثرة فوائدها. والحب ذو العصف قيل هو التبن، إذا داسته الدواب، وقيل هو ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه ويبس. إيش؟ أحسن الله إليك. والحب ذو العصف قيل هو التبن إذا داسته الدواب، وقيل هو ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه ويبس. والريحان قيل هو الورق الملتف على ساق الزرع، وقيل هو الريحان المعروف. قال ابن كثير: ومعنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف، وهو ما على السنبلة. وريحان أحسن الله إليكم. قال ابن كثير: ومعنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف، وهو ما على السنبلة. وريحان، وهو الورق الملتف على ساقها. وقال السعدي في معنى الريحان: ويحتمل أن يكون المراد بذلك جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميون، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، ويكون الله قد امتن على عباده بالقوت والرزق عموما وخصوصا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، الخطاب للجن والإنس، والآلاء هي النعم، والمعنى فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان. ثم قال الله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبين الله تعالى أصل خلق الإنسان، فيقول تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وهو الطين إذا طبخ ويبس، يقال له الفخار لأنه يصلصل. خلق الإنسان، أحسن الله إليكم. فيقول تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وهو الطين إذا طبخ ويبس. يقال له الفخار لأنه يصلصل أي يصوت، ويقال الصلصال المنتن. والمراد بالإنسان هنا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. وخلق الجان من مارج من نار، أي من لهبها الصافي الخالص. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان. ثم قال الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان. ثم قال الله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، المراد بالمشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، وبالمغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان. قال الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين أي البحر المالح والبحر الحلو، يلتقيان بينهما برزخ أي حاجز، قيل هو حاجز من الأرض، وقيل هو حاجز من قدرة الله. والظاهر أن في بعضها يكون الحاجز من الأرض، وفي بعضها يكون الحاجز من قدرة الله تعالى. لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي لا يبغي أحدهما على الآخر. لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر، يعني لا يتجاوز أحدهما الآخر. شوف لا يبغيان، شوف كلام مفسر. السلام عليكم. لا يبغي، قال القرطبي رحمه الله: لا يبغيان، قال قتادة: لا يبغيان على الناس فيغرقانهم. لا، لا يبغيان على الناس فيغرقانهم. لا يبينان، لا يبغيان على الناس فيغرقانهم. جعل بينهما وبين الناس يبسا. وعنه أيضا ومجاهد: لا يبغي أحدهما على صاحبه فيغلبه. قال ابن زيد: المعنى لا يبغيان أن يلتقيا، وتقدير الكلام: مرج البحرين يلتقيان، لولا البرزخ الذي بينهما لا يبغيان أن يلتقيا. وقيل نعم. وقيل: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، أي بينهما مدة قدرها الله وهي مدة الدنيا، فهما لا يبغيان. فإذا أذن الله في انقضاء الدنيا صار البحران شيئا واحدا، وهو كقوله تعالى: وإذا البحار فجرت. وقال سهل بن عبد الله: البحران طريق الخير والشر. بعد أحسن. لا يبغيان أي لا يلتقيان، ولا يلتقي أحدهما بالآخر. هذا أحد الأقوال. أحسن لي. شغل لولا البرزخ الذي بينهما لا يبغيان أن يلتقيا. لا يبغيان أن يلتقيا. نعم، فسر قل لا يبغيان. وش عندك؟ البغوي. ها؟ البغوي. قال: بينهما برزخ حاجز من قدرة الله تعالى. لا يبغيان، قال: لا يختلطان ولا يتغيران، ولا يبغي أحدهما على صاحبه. وقال قتادة: لا يطغيان على الناس بالغرق. لا يختلطان أو ولا يتغيران ولا يلتقيان. لا يلتقيان، لا يبغيان أي لا يلتقيان. قال قتادة: قال قتادة: لا يبغيان على الناس فيغرقانهم. لا. جاء جعل بينهما وبين لا الناس يبسا. قال لا يلتقيان، لا يبغيان أن يلتقي. وعنه أيضا ومجاهد لا يبغي أحدهما على صاحبه فيغلبه. وقال ابن زيد المعنى لا يبغيان أن يلتقيا. لا يبغيان أن يلتقيا وأن يختلط أحدهما بالآخر. لا يبغيان أن يلتقيا وأن يختلط أحدهما بالآخر. نعم. أحسن الله إليك. إضافة. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا يبغيان أن يلتقيا وأن يختلط أحدهما بالآخر. نعم. أحسن الله إليكم. تحذف أي لا يبغي أحدهما على الآخر؟ هذا لك. لا يبغيان. لا بعدها تكون لا يلتقيان ولا يختلط أحدهما بالآخر ولا يبغي أحدهما على الآخر. أحسن الله إليكم. لا يبغيان أن يلتقيا وأن يختلط أحدهما بالآخر ولا يبغي أحدهما على الآخر. نعم كذا. أحسن الله إليكم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قيل يخرج منهما جميعا، وقيل يخرج من مجموعهما، وإن كان يخرج من أحدهما وهو المالح. قيل إيش؟ يخرج منهما جميعا، وقيل يخرج من مجموعهما، وإن كان يخرج من أحدهما وهو المالح. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان؟ وكان الجن لما قرأ النبي على الإنس وقرأ على الجن، فكان رد الجن أحسن من رد الإنس، لأن قال عليه الصلاة والسلام مع الحديث للجن لما قال أحسن ردا منكم، ما قرأت عليهم هذه الآية فبأي آلاء ربكم تكذبون، إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحد. في الحديث استخرج الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر، وله الجوار المنشآت في البحر. الجواري هي السفن التي تجري في البحر، والمنشآت ما رفع قلعه من ما رفع قلعه من السفن، وقلعه بكسر القاف وتفتح. الجواري إيش؟ الجواري هي السفن التي تجري في البحر. نعم. والمنشآت ما رفع قلعه من السفن. قلعه كذا وضبط القاف، قلعه بكسر القاف وتفتح، أي المنشأة، قلعه أو قلعه، أي المنشأة. نعم. ما رفع، ما رفع قلعه من السفن، وقلعه بكسر القاف وتفتح، أي المنشأة. نعم. أحسن الله إليكم. هنا كلمة الجواري في الآية كتبت بالياء وهي بحذف الياء في المصحف. ها؟ وله الجواري ما في الدنيا ما فيها. نعم. أحسن الله. نعم. وما لم يرفع قلعه من السفن فليس بمنشأة. إيش الجواري المنشآت؟ قيل هي السفن. الجواري هي السفن التي تجري في البحر. نعم. والمنشآت ما رفع قلعه من السفن، وقلعه بكسر القاف وتفتح، أي المنشأة. وما لم يرفع قلعه من السفن فليس بمنشأة. لكن لعله متكلم بإسناده، من هو من رواية زهير محمد الوليد المسلم عن زهير محمد. طيب قلعه هي المنشأة، وفسر بالمنشأة، والمنشأة تحتاج إلى تفسير أيضا. وقلعه هي المنشأة. أحسن الله إليكم. وقلعه بكسر القاف وتفتح، أي المنشأة. إيش معنى المنشأة؟ نفس ما لا زال في تحتاج إلى توضيح. القلعة والمنشأة كلاهما المنشآت. أحسن الله إليكم. في التفسير القرطبي قال قتادة أي المخلوقات للجري، الجواري المنشآت، قال أي المخلوقات للجري مأخوذ من الإنشاء. وقال مجاهد هي السفن التي رفع قلعها. قال وإذا لم يرفع قلعها فليس بمنشآت. وقال الأخفش إنها المجريات. كلمة القلع والمشاة كلاهما تحتاج إلى توضيح. الجواري تجري ايش؟ في السفن، السفن التي تجري في البحر. هنا أحسن الله إليكم، قلتم الجواري هي السفن التي تجري في البحر، والمنشآت ما رفع قلعه من السفن، وقلعه بكسر القاف وتفتح أي المنشأة، وما لم يرفع قلعه من السفن فليس بمنشأة. هذا ايش؟ طيب باوي جيد هذا. بين المنشآت اللي ايش؟ المنشآت بالكسر التي انشأنا. نعم، وبالفتح طيب هذا وضح. قال باوي تقول قال البغوي، نقول كلام البغوي، قال البغوي قري عايش تضاف. نعم، قال البغوي بعد المنشئة. قال وقرأ حمزة وأبو بكر المنشئات بكسر الشين أي المنشئات السير، يعني اللاتي ابتدأنا وأنشأنا السير. وقرأ الآخرون بفتح الشين أي المرفوعات، طيب وهي التي هذا في توضيح هذا. ولا قرأ قال باختصار، قال قرئ ايش؟ قال البغوي قرئ قرئ بكسر الشين وفتحها، بكسر الشين وهي كسر الشين وفتحها ايه، بالكسر بالفتح بالكسر المنشئات اللي ابتدأنا السير، والمنشئات بالفتح المرفوعات. نعم، تضاف هذا عشان توضيح. كلام بغوي. نعم. كالأعلام أي كالجبال في عظمها. أضفتها؟ نعم حسن. اقرأها. قال البغوي قرئ المنشئات بكسر الشين أي التي ابتدأنا وأنشأنا السير. نعم. وقرأ الباقون المنشآت بالفتح، بفتح الشين أي المرفوعات. نعم، مرفوعات ايش بس؟ التي رفع خشبها بعضها على بعض. هلا المرفوعات التي رفع خشبها بعضها على بعض. أحسن الله. وقرأ الباقون المنشآت بفتح الشين، بفتح الشين أي المرفوعات التي رفع خشبها بعضها على بعض. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم. كالأعلام أي كالجبال في عظمها، وفي زماننا وجدت سفن كأنها مدينة متنقلة تحمل الناس وتحمل من بضائعهم وأمتعتهم الشيء العظيم الهائل، وتنتقل من بلد إلى بلد فيحصل لهم بذلك المنافع العظيمة. وهذا مما امتن الله به على عباد مما امتن الله بها على عباده. الله به. أحسن الله عليكم. وهذا مما امتن الله به على عباده، ولذا قال الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان أي أن كل شيء من الخليقة سيفنى إلا من كتب الله له البقاء، فإنه يبقى بإبقاء الله له، وهي ثمانية أشياء: العرش والكرسي والجنة والنار وعجب الذنب والأرواح واللوح والقلم. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. هي العرش نار، هي العرش والكرسي نار، وجنة هي العرش والكرسي نار وجنة كذا كذا إيش وعجب وكذا الأرواح واللوح والقلم. نعم. أحسن الله إليكم. ويبقى وجه ربك أي يبقى وجهه وذاته سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم الدائم الذي لا يموت ذو الجلال وصف. وفي إثبات الوجه لله عز وجل، وفي الآية إثبات الوجه لله عز وجل كما يقول جلاله والله. ثمانية الحكم والبقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. الله السيوطي. نعم. أحسن الله إليك. وفي الآية إثبات الوجه لله عز وجل. ذو الجلال وصف لوجهه الكريم بأنه ذو الجلال والعظمة والكبرياء. والإكرام موصوف بالكرم. وفي هذه الآيات إثبات الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. صرت كرر. نعم. السلام عليكم. ذكرت تحذف أحدهما والأول ولا سمع كنت تكرر. نعم. وفي هذه الآيات إثبات الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، والرد على من أنكر هذه الصفة وتأولها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. تأولها بالذات، تأولها بالذات. والرد على من أنكر هذه الصفة وتأولها بالذات. أو تأولها بالذات. أو تأولها بالذات. والرد على من أنكر هذه الصفة أو تأولها بالذات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. إذن الموضع الأول قلنا وفيه ثلاث وجه يحذف الموضع الأول. نعم. اشطب عليها. نعم. حتى ما يكون تكرار. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان. ثم قال الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض أي أن من عظمة الله وكمال غناه وافتقار جميع من في السماوات والأرض إليه وشدة حاجتهم إليه أنهم يسألونه تعالى حوائجهم بحالهم ومقالهم في آناء الليل وآناء النهار وفي جميع أحوالهم، فهم لا يستغنون عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك. كل يوم هو في شأن أي أنه تعالى في كل يوم يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويفك أسيرا ويحيي ويميت ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويخلق ويرزق. يضاف ويخلق ويرزق. أحسن الله إليك. ويحيي ويميت ويخلق ويرزق ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويمرض ويسقم ويفقر ويغني ويبتلي ويعافي ويسعد ويشقي، فهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. سبحانه لا إله إلا هو. أحسن الله إليكم. ويمرض ويسقم أو يقال ويمرض ويشفي حتى تكون تقابل. ويمرض ويمرض ويسقم. ويمرض ويشفي. أحسن الله إليك. وإذا مرضت فهو يشفي. نعم. أحسن الله إليك. فهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. يمرض ويشفي. عدل هنا. ويمرض ويشفي ويفقر ويغني ويبتلي ويعافي ويسعد ويشقي، فهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. سبحانه وتعالى. ويخلف ولا ويخلق. ها؟ قلت ويخلف ولا ويخلق. ويخلق ويرزق. بالقاف. بالقاف. نعم. وهو يتصرف في ملكه وفق مشيئته وحكمته، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان وهما الجن والإنس. وقوله سنفرغ لكم هذا أسلوب في لغة العرب يراد به التهديد والوعيد، كقول أحدهم لمن يتهدده لأتفرغن لك، أي سوف أعاقبك وأجازيك، يقول ذلك له وهو ليس بمشغول. والقرآن نزل بلغة العرب فيكون المراد بهذا التهديد والوعيد، وأن الله تعالى سيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم يوم القيامة، وليس المراد أن الله مشغول ثم يتفرغ، فإنه سبحانه وتعالى لا يلهيه شأن عن شأن، وليس هناك شيء يشغله، بل هو قادر على كل شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه لا إله إلا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان. ثم قال الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا في المحشر يوم القيامة، والمعنى أنكم يا معشر الجن والإنس لا تستطيعون الفرار ولا الهرب يوم القيامة، وذلك لأن الملائكة تحيط بالخلق صفوفا صفوفا، وهي سبعة صفوف، فلهذا لا يستطيع أحد منهم الهرب ولا الفرار إلا بأمر الله تعالى. ولهذا قال تعالى لا تنفذون إلا بسلطان، أي إلا بأمر الله وحكمه سبحانه وتعالى، والمعنى أنهم في قبضته تعالى وتحت قدرته، ولا يفعلون شيئا إلا بإرادته سبحانه وتعالى. ولو قدر أنكم هربتم أو حاولتم الفرار فإنه يرسل عليكما شواظ من نار، وهو لهب النار الخالص، ونحاس وهو دخانها، ترسله عليكم الملائكة فيردكم إلى مكانكم حتى ينفذ فيكم حكم الله سبحانه وتعالى. ونحاس دخانها هكذا، ونحاس وهو دخانها. شو التفسير؟ هكذا دخانها نحاس الدخان. أحسن عليكم. قال القرطبي قوله تعالى يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، أي لو خرجتم أرسل عليكم شواظ من نار. ثم قال أحسن عليكم والنحاس الدخان الذي لا لهب فيه. ومنه قول أمية بن أبي الصلت يهجو حسان بن ثابت رضي الله عنه ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظي، أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات فسلا في الحفاظ، يمانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظ. فأجابه حسان رضي الله عنه فقال هجوتك فاختضعت لها بذل بقافية تأجج كالشواظي. غير اشكال الضغاوي نحاس اللهب الدخان. ذكر الخلاف في وجه نحاس ونحاس، ثم قال سعيد بن جبير والكلبي النحاس الخلاف في موضوع ونحاس ونحاس، نحاس بخفض والرفع. نعم أحسن عليكم. قال سعيد بن جبير والكلبي النحاس الدخان، وهو رواية عطاء عن ابن عباس. نعم. ثم بس في قول ثاني قال ثم نقل قول المجاهد، قال مجاهد وقتادة: النحاس هو الصفر المذاب يصب على رؤوسهم، وهو رواية العوفي عن ابن عباس. نعم الصفر المذاب. طيب إذا نقول الهبها وقيل الصفر المذاب، هو الظاهر النحاس وقيل الصفر المذاب. أعد نعم. يرسل عليكم أشواظ من نار وهو لهب النار الخالص، ونحاس وهو دخانها، وقيل الصفر المذاب. نعم. ترسله عليكم الملائكة فيردكم إلى مكانكم حتى ينفذ فيكم حكم الله سبحانه وتعالى. فتردكم الملائكة، فتردكم بالتاء. أحسن الله إليكم. أو يراد النار والنحاس تردهم. إيش؟ يرسل عليكم أشواظ من نار وهو لهب النار الخالص، ونحاس وهو دخانها، وقيل الصفر المذاب. ترسله عليكم الملائكة فيردكم إلى مكانكم. فتردكم يعني فيردكم إيش؟ النحاس وإيش؟ النار والنحاس. نعم. فيردكم لعل على ما ذكرتم قوله دخانها، فيردكم الدخان. الدخان ومعه والشواظ. يردكم إيش؟ ترسله عليكم الملائكة فيردكم إلى مكانكم. طيب ماشي. أحسن الله إليكم. حتى ينفذ فيكم حكم الله سبحانه وتعالى، وحتى ينفذ فيكم حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا تنتصران. نعم. أي فلا تمتنعان من الله، ولا يكون لكم ناصر منه. قال الله تعالى: فلا تنتصران أي فلا تمتنعان من الله، ولا يكون لكم ناصر منه. ثم قال الله تعالى: سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. هنا شيخنا لم يذكر بعد فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان، ما ذكرها هنا يعني. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي ولا بشيء من أمك يعني ربنا يكذب لك الحد تعاد. نعم. أحسن الله عليك. فبأي آلاء تقرأ كما سبق الآية. نعم. فبأي آلاء ربكما. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان. نعم. لما ذكرت هنا. أحسن الله عليك. قال الله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله تعالى: فإذا انشقت السماء، أي في يوم القيامة لشدة ما فيه من أهوال، حتى تكون واهية ضعيفة، وتكون أبوابا لنزول الملائكة. فكانت وردة كالدهان، أي أنها تذوب كما يذوب دردي الزيت. دردي أي أنها تذوب كما يذوب دردي الزيت، وهو ما يبقى في أسفله، وتتلون بالألوان كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها. وتتلون بالألوان كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها. هكذا. نعم. وردة العش كالدردي. نعم. أي أنها تذوب كما يذوب دردي الزيت، وهو ما يبقى في أسفله. نعم. نعم. وتتلون بالألوان كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها. ثم قيل وقيل ورد نعم في كيف تتلون بالألوان؟ ما في إلا لون واحد بس هو وردة. شوف شو كلام البغوي أحسن إليكم القرطبي. البغوي قال فكانت وردة أي نعم. كلون الفرس الوردي وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة والصفرة. قال قتادة إنها اليوم خضراء ويكون لها يومئذ لون. إنها إيش؟ إنها اليوم خضراء ويكون لها يومئذ لون آخر يضرب إلى الحمرة. وقيل إنها تتلون ألوانا يومئذ كلون كذلك لون الفرس الوردي يكون في الربع أصفر. القرطبي نعم. قال القرطبي وقال سعيد بن جبير وقتادة المعنى فكانت حمراء. وقيل المعنى تصير في حمرة الورد وجريان الدهن أي تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم وتصير مثل الدهن لرقتها وذوبانها. قيل تكون حمراء وقيل إيش؟ قيل تتلون وإيش؟ قيل تتلون قرأ التفسير. نعم أي كلام لي نعم. نعم. تفسير عندكم؟ فإذا انشقت السماء. نعم فإذا انشقت السماء أي في يوم القيامة لشدة ما فيه من أهوال حتى نعم. تكون واهية ضعيفة وتكون أبوابا لنزول الملائكة. فكانت وردة كالدهان أي أنها تذوب كما يذوب دردي الزيت وهو ما يبقى في أسفله. وتتلون بالألوان كما تتلون الأصباغ. لا فتكون حمراء مثل تتلون كما تلون فتكون حمراء. ايش بعده؟ نعم وتتلون بالألوان فتكون حمراء. وش اللي بعده؟ وقيل نعم وقيل ذكرتم في تفسيركم قرطبي تكون حمراء. وش بعده؟ أحسن الله عليكم. وقيل المعنى تصير في حمرة الورد وجريان الدهن. نعم وقيل المعنى تكون في حمرة الورد وجريان الدهن. ثم ذكر أحسن الله عليكم قال ابن عباس المعنى فكانت كالفرس الورد. لا بس يكفي بس فقيل تكون إيش؟ يعني ذكر كذلك البغوي وقيل إيش؟ الدهان. لا بس تكون حمراء. وش بعده؟ وقيل أحسن الله عليكم. وقيل تكون تصير في حمرة الورد وجريان الزيت. بس يقتصر على هذا. نعم ذكر بعد ذلك الألوان مختلفة. نعم لا بس يكفي القرآن ما ذكر له وردة فقط. إذا أحسن الله إليكم ما فيها وتتلون بالألوان. ما في التلون. ما. طيب وقيل إيش؟ أنها تذوب كما يذوب دردي الزيت وهو ما يبقى في أسفله. فتكون حمراء. نعم فتكون حمراء. وقيل إيش؟ وقيل القول الثاني تجري جريان تصير في حمرة الورد وجريان الزيت. بس كالدهان وكانوا ذكرنا كالدهان هذا زيت الدهان يقتصر على هذا. نعم صلى الله عليكم. تتلون ما في ألوان أخرى خضراء صفراء صفراء. لأن أحسن الله عليكم القرطبي قال فرس الورد هو الذي يتلون بألوان مختلفة. اللي ذكر لا ذكرت بس هذا. نعم نعم إلى قيل أنها تذوب كما يذوب دردي الزيت وهو ما يبقى في أسفله فتكون حمراء وتصير في حمرة الورد وجريان الزيت. لا كحمرة وقيل نعم وقيل تكون في حمرة الزيت حمرة الورد وجريان الزيت. تكون حمراء. نعم وقيل تكون في حمرة الزيت وجريان الدهن. نعم وقيل تكون كحمرة الورد وجريان الزيت. بس القول نعم. الثاني صلى الله عليه. وقيل وردة كالدهان أي كلون الورد في الحمرة والصفرة. هذا في تفسيركم تكملة. تكملة وقيل وقيل وردة كالدهان أي كلون الورد في الحمرة والصفرة. وقيل كلون الفرس الورد، وقيل كالأديم الأحمر. صار بعضها طيب فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي أنهم يوم القيامة لا يسألون عن ذنوبهم، وهذا في موقف من مواقف القيامة، وذلك أن مواقف ومشاهد القيامة متعددة، ففي بعضها لا يسألون عن ذنوبهم وفي بعضها يسألون عنها، كما قال تعالى ذلك في موقف ومشهد مشهد القيامة. أحسن الله إليكم. نعم. وذلك في موقف ومشهد إضافة بس مشهد. نعم. وذكرته مشاهد القيامة ولا مشهد؟ مشهد من مشاهد القيامة. طيب أحسن الله إليكم. موقف من مواقف ومشهد المشهد. نعم. مش. نعم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال تعالى. كما قال تعالى. كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقيل إنهم لا يسألون عن أعمالهم هل عملوها أم لا، لأن أفعالهم محصاة عليهم، وإنما يسألون لما عملتم كذا وكذا. يعرف المجرمون بسماهم، وهي علامات يجعلها الله على وجوههم يوم القيامة ليعرفوا بها. قيل هي سواد الوجه وزرقة العيون، فيؤخذ بالنواصي وهي مقدم الرأس والأقدام، والمعنى أن زبانية النار من الملائكة تأخذ كل واحد منهم من ناصية رأسه وقدميه، فيطوى الرأس مع القدم ثم يلقى في فيطوى نعم الرأس مع القدم. يطوى ولا يربط؟ والله ذكرتم يطوى هنا. طيب يطوى. نعم. أحسن الله عليكم. قولي لا يسأل عن ذنبه، يعني في بعض يعني ما في القرآن لا أقسم بيوم القيامة، فيقولون هذا تأكيد أنه أقسم بيوم القيامة، فلماذا لم نحن هذا في هذا الموضوع أنكم ستسألون هذا يوافق كل القرآن؟ لا، مشاهد غير متعدد، في مشهد يسألون وفي مشهد يختم على أفواههم، فلا ينطقون، في مشهد ينطقون وفي مشهد لا ينطقون. نعم، مواقف القيامة متعددة ويوم طويل. نعم. نعم. فيطوى الرأس مع القدم ثم يلقى في النار إهانة له وخزيا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. في أحد قال يطوى يربط حسين أو يوثق، قال يطوى كذا، تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف ويلقون في النار. هذا قول البغوي. نعيش. قال تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي من نعم. خلف ويلقون في النار. تجعل بدل إيش يطوى؟ نحن قلنا يطوى. نعم، فيطوى الرأس مع القدم. لا، قابلت البغوي أدق. يجعل إيش؟ أحسن الله إليكم. قال تجعل الأقدام مضمومة إلى نعم. النواصي. تجعل الأقدام مضمومة بدل تطوى. تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي ثم يلقى في النار. فيطوى الرأس مع القدم ثم يلقى في النار. إذا ننقل قول كلمة تطوى بدلها تجعل مضمومة. إذا يجعل الرأس مع القدم. لا، كلمة مضمومة. شوف كلام كلمة البغوي. يجعل إيش؟ تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي. نعم هذا. بدل تطوى. نعم. طيب. يجعل إيش؟ نواصي العبارة. تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف. نعم. ويلقون في النار. نعم، هذه الكتابة. وتحذف كلمة يطوى. يعني شيخنا يطوى نشيل الكلمة؟ لا، يطوى شيلها. نعم. ولا العبارة كلها نحذفها ونضع عبارة ما في طي الرأس، ما في طي للرأس، نعم. إيه. إنه يضم، نعم. مثل عبارة البغوي تجعل إذا نقول شيخنا والمعنى إلى إلى الأقدام من الخلف ثم يقام. إذا رجعنا فيؤخذ بالنواصي ويقدم الرأس والأقدام، والمعنى أن زبانية النار من الملائكة تأخذ كل واحد منهم من ناصية رأسه وقدميه. ثم ننقع عبارة وتجعل الأقدام مضمومة. نعم. إلى النواصي من خلف من القلنا في النار. نعم. يعني نغير العبارة. مضمومة إلى قدميه. تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي. نعم. من خلف. لا تجعل الأقدام في نفس العبارة. تجعل الأقدام أو تجعل الرأس مضمومة إلى الأقدام، عبارة البغوي لا تغير. عبارة البغوي على ما هي. نعم. يعني نضيفها كما هي. نعم كما هي. تجعل الأقدام. نعم. أي تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي من خلف ويلقون في النار. نعم. إهانة لهم وخزية. صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال نعم، قالت هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي التي كانوا في الدنيا يكذبون بها وينكرونها، فقد صارت الآن حقا، فذوقوا عذابها وقاسوا شدتها شدة حرارتها. وهذا من باب التقريع والتوبيخ في عذابهم ونكالهم. تقريعي. نعم. باب نعم. التقريع والتوبيخ. تقريع بالعين. ها. نعم. نعم. أحسن الله عليك. فذوقوا عذابها ولا فذاقوا عذابها. نعم. فذوقوا عذابها ولا فذاقوا عذابها. ذوقوا. نعم. فذوقوا يعني قاسوا حرها. نعم. أحسن الله عليك. يطوفون بينها وبين حميم آن، أي أن عذابهم يتنوع، فتارة يكون بمقاسات حرارة النار، وتارة يكون بالحميم الحار، وهو الذي اشتد غليانه حتى بلغ النهاية. تارة عندك فذوقوا ولا فذاقوا؟ فذوقوا. فذوقوا عذابها وقاسوا تحرتها. نعم. إيش تنوع عذابهم؟ نحسن عليكم. أي عذابهم يطوفون بينها وبين حميم آن، أي أن عذابهم يتنوع، فتارة يكون بمقاسات حرارة النار، وتارة يكون بالحميم الحار. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. نعم. إهانة لهم وتعذيبا للنفس. نعم. مع تعذيب الجسد. بالإضافة إلى تعذيب الجسد. نعم. كما سبق. نعم. وهو الذي اشتد غليانه حتى بلغ النهاية، فإذا اقترب من وجوههم سقط لحم وجوههم، فإذا شربوه قطع أمعاءهم في أجوافهم. صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. ثم قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه أي خاف مقام الوقوف بين يدي الله للحساب فحمله هذا الخوف على أداء الواجبات وترك المحرمات فمن كان هذا حاله فله عند ربه جنتان إيش من خافة نعم قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه أي خاف مقام الوقوف بين يدي الله للحساب فحمله هذا الخوف على أداء الواجبات وترك المحرمات فمن كان هذا حاله فله عند ربه جنتان جاء وصفهما في الحديث أنهما من ذهب آنيتهما وما فيهما ذواتا أفنان، أي ذواتا أغصان مستقيمة حسنة لها ألوان متنوعة. أضاف مع أداء الواجب وترك المحرمات مع الإخلاص، مع إخلاص لله عز وجل، وإن كان يستلزم مع الإخلاص. ما أخلص الله عز وجل. نعم. طيب. ذواتا أفنان، أي ذواتا أغصان مستقيمة حسنة لها ألوان متنوعة. شيء قبله. أحسن الله إليكم. نعم. فحمله هذا الخوف على أداء الواجبات وترك المحرمات مع الإخلاص لله عز وجل. نعم. فمن كان هذا حاله فله عند ربه جنتان جاء وصفهما في الحديث. نعم. أنهما من ذهب آنيتهما وما فيهما. ذواتا أفنان، أي ذواتا أغصان مستقيمة حسنة لها أنوان متنوعة، وفيها من أنواع الثمار والفواكه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. فيهما عينان تجريان، أي تسرحان. فيهما من كل فاكهة زوجان، أي فيهما من جميع أنواع الثمار صنفان، وهي تختلف عما في الدنيا في اللون والطعم والحجم والرائحة، وإن اتفقت بالاسم وأصل المعنى، متكئين على فروش بطائنها من استبرق، أي أنهم يقعدون ويجلسون على فروش بطائنها من استبرق، وهو ما غلظ من الحرير. وإذا كان هذا وصف بطائنها فكيف بظواهرها؟ لا شك أنها أجمل وأحسن من باب أولى. فحسن ظاهرها وجماله لا يعلمه إلا الله. وجنى الجنتين دان، أي أن ثمرها قريب، يقطفونها كيف شاءوا، إن شاءوا قائمين أو قاعدين أو ماشين أو مضطجعين. طائر من الاستبرق وجنى الجنتين، أي وجنى الجنتين دان، أي ثمرها قريب، يقطفونها كيف شاءوا، إن شاءوا قائمين أو قاعدين أو ماشين أو مضطجعين. يقرب إليهم ويذلل لهم، وليس كثمار الدنيا التي تحتاج إلى تعب ومشقة في جلبها. فيهن قاصرات الطرف، أي نعم، أي قصرن أعينهن على أزواجهن. قصرن أحسن الله إليكم. أي قصرن أعينهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم، ولا يرين أن غيرهم أحسن منهم. لم يطمثهن لا غيرهم أحسن. نعم. نعم. ولا يرين أن غيرهم أحسن منهم. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يسبق أن وطأهن قبل أزواجهن أحد، لا من الإنس ولا من الجن، بل هن أبكار. وهذا من الأدلة على أن دخول الجن الجنة، لأنه نسب الطمث للإنس والجن، كأنهن الياقوت والمرجان، أي من شدة جمالهن. هل واضح الآن؟ الموضوع أنه استدلال. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يعني واضح في استدلال على دخول الجن الجنة. وهذا دلالة على دخول. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الظاهر نعم. نعم. الظاهر نعم. يعني الطمث يكون في الجنة. يعني يلزم منهم الدخول، لأني شيخنا قاصرات الطرف خلقنا هناك. طيب. فما أحد مسهن قبله. قاصرات الطرف يعني لا ينظر لها. طيب. نعم. نعيش شغل. حبيب جيب. قرطبي اسكار. قال ذكر ثم قال الثالثة في هذه الآية دليل على أن الجنة تغشى كالإنس وتدخل الجنة ويكون لهم فيها جنيات. إيش الثالثة إيش؟ نعم الثالثة صلى الله عليكم الراحة هذه ما تشوف في دليل على الله أحسن الله إليكم في دليل على أن الجن ممكن يدخل بالإنسية. نعم. ثم قال الثالث أحسن الله إليكم في هذه الآية دليل على أن الجن تغشى كالإنس وتدخل الجنة ويكون لهم فيها جنيات. قال ضمرة للمؤمنين منهم أزواج من الحور العين فالإنسيات للإنس والجنيات للجن. وقيل أي لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الجن في الجنة من الحور العين من الجنيات جن، ولم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الإنس في الجنة من الحور العين من الإنسيات إنس. وقيل إيش؟ وقيل نعم. وقيل لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الجن في الجنة من الحور العين من الجنيات جن. وما وهب الله للإنس نعم أي لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الجن في الجنة من الحور العين جن. يعني إذن وهب الله إذن جن. جنيات على القول من الجنيات جن. ولم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الإنس في الجنة من الحور العين من الإنسيات إنس. وذلك لأن الجن لا تطأ بنات آدم في الدنيا ذكره القشيري. لكن هذا لا تطأ يعني عجيب قشيري هذا ما قشيري نفسه صاحب الصوفي ها ايه نحن ما في غيره والله أعلم. هذا قول غريب بس الإشكال يعني الاستدلال بأن إيش بأن الجن يدخلون الجنة قال وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمن الجن الجنة. وقال عطاء بن المنذر سئل ضمرة شوف كلام الحافظ كلام الحافظ حافظ كثير مكبر الصوت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه أيضا من الأدلة على دخول المؤمنين الجن الجنة على قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. نعم. أي بل هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن. وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمن الجن الجنة. قال أرطاة بن المنذر سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة؟ قال نعم وينكحون للجن جنيات وللإنس إنسيات. وذلك قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب بس أرجع للتفسير قوله لم يطمثهن الناس لم يطمثهن إنس قبلهم صلى الله عليكم قوله نعم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. نعم بس نعم وجن جنيات قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أي لم يسبق أن وطأهن قبل أزواجهن أحد لا من الإنس ولا من الجن بل هن أبكار. وهذا من الأدلة على أن دخول الجن الجنة نعم لا وقد استدل بهذه الآية قدر هذا من الأدلة وقد استدل بهذه الآية على دخول نعم السبب هذه الآية على دخول إيش الجن الجنة. لا بس هذه الآية والآية الأخرى. نقول على دخول مؤمنين الجن الجنة. وغسل بهذه الآية. وغسل بهذه الآية على دخول مؤمنين الجن الجنة. نعم. إيش بعده؟ نعم. لأن قلتم لأنه نسب الطمث للإنس والجن. نعم. لأنه نسب الطمث للإنس والجن. طيب كم؟ كأنهن الياقوت والمرجان، أي من شدة جمالهن، قيل في صفاء الياقوت وبياض المرجان. نعم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ استفهام بمعنى النفي، أي ما جزاء الإحسان بالعمل في الدنيا إلا الإحسان بالجزاء في الآخرة. فهم أحسنوا بالعمل في الدنيا، فأحسنوا في عبادة الخالق بتوحيده وإخلاص الدين له، وأحسنوا إلى عبادة الله بالنفقة والصدقة والدعوة والإرشاد والتعليم وغير ذلك، فأحسن الله لهم الثواب والجزاء في الآخرة. هل جزاء الإحسان؟ نعم. قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ استفهام بمعنى النفي، أي ما جزاء الإحسان بالعمل في الدنيا إلا الإحسان بالجزاء في الآخرة. فهم أحسنوا بالعمل أو أحسن العمل، فهم أحسنوا العمل في الدنيا، فأحسنوا في عبادة الخالق بتوحيده وإخلاص الدين له، وأحسنوا إلى عباد الله بالنفقة والصدقة والدعوة والإرشاد والتعليم وغير ذلك، فأحسن الله لهم الثواب والجزاء في الآخرة. وهاتان الجنتان الأوليان أو الأوليان للمقربين السابقين. نعم صلى الله عليه وسلم. والجنتان الأخريان لأصحاب اليمين، لأصحاب اليمين الأبرار. نعم. وهاتان الجنتان، وهاتان الجنتان الأوليان للمقربين السابقين أو للسابقين المقربين. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. وهما أعلى من الجنتين الأخرين كما سيأتي. نعم. قوله تعالى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قوله تعالى ومن دونهما أي في المنزلة والفضل والدرجة والنعيم، والضمير يعود إلى الجنتين الأوليين، وهذا يدل على أفضلية الجنتين الأوليين على الجنتين الأخريين، ومن ذلك تقديمهما في الذكر. من ذلك تقديمهما. نعم. في الذكر. نعم. جنتان جاء وصفها في الحديث بأنهما جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وهاتان الجنتان لأصحاب اليمين، وأما السابقون فلهم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وهذا مما يدل أيضا على أفضلية الجنتين الأوليين على الجنتين الأخريين. مدهامتان أي سواء سوداوان خضراوان من شدة الري وتشابك الأغصان. تشابك الأغصان. نعم. تشابك. نعم. من شدة الري وتشابك الأغصان. نعم. وقال في جزاء المقربين ذواتا أفنان أي ذواتا أغصان كثيرة فيهما عينان نضاختان أي تنضخان وتنبعان. وقال في جزاء المقربين: فيهما عينان تجريان، والتي تجري أكثر وأعلى من التي تنبع. فيهما فاكهة ونخل ورمان، عطف النخل والرمان على الفاكهة من عطف الخاص على العام، وإنما خصهما لشرفهما وفضلهما. والفاكهة في هذه الآيات لا وإنما خصهما لشرفهما وفضلهما. الفاكهة النخل والرمان. نعم. والفاكهة في هذه الآية لا تفيد العموم، لأنها نكرة في سياق الإثبات. أما في جزاء المقربين فقال: فيهما من كل فاكهة زوجان، أي صنفان. وكل من صيغ العموم، أي من كل فاكهة صنفان، وهذا أشرف وأعلى وأعظم. فيهن خيرات حسان، الخيرات الحسان جمع خيرة أو خيرة، خيرة نعم، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق والخلق. حور مقصورات في الخيام، أي مخدرات لأزواجهن. وقال في جزاء المقربين: فيهن قاصرات الطرف، والتي تقصر طرفها باختيارها. أفضل من مقصورة تقصر هي. نعم. والتي تقصر طرفها باختيارها أفضل من التي تقصر هي. نعم. وإن كان كل منهما مطهرات مبرآت. نعم. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يسبق أن وطأهن قبل أزواجهن أحد، لا من الإنس ولا من الجن، بل هن أبكار متكئين على رفرف خضر. قيل هي المحابس، وقيل الوسائد، وقيل البسط. قيل إيش؟ قيل المحابس. المحابس؟ نعم. كيف المحابس؟ هي المحابس، وقيل إيش؟ نعم، وقيل الوسائد، وقيل البسط. نعم. وقيل رياض الجنة. وعبقري حسان، قيل هي الزرابي، وقيل جياد الزرابي، وقيل الديباج. ولما كان كل هذا من ساعة فضله وإحسانه سبحانه وتعالى، ختم ذلك بقوله تعالى: تبارك اسم ربك، أي تعاظم وكثر خيره وعم بره وإحسانه، وتعاظم سبحانه وتعالى في كمال صفاته ذي الجلال والإكرام، أي ذي العظمة والكبرياء. فهو تعالى تبارك اسم ربك، أي تعاظم وكثر خيره وعم بره وإحسانه، وتعاظم سبحانه وتعالى في كمال صفاته ذي الجلال والإكرام، أي ذي العظمة والكبرياء. فهو تعالى أهل أن يجعل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم أو يكرم. فهو سبحانه فهو تعالى نعم فهو تعالى أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد وحده دون سواه. نعم. فهو تعالى أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد وحده دون سواه. أحسن الله إليكم. انتهى. عبقري حسان، الأقوال في بسط في هاي متكئ على رفرف خضر وعبقري حسان. أحسن الله إليكم. قال البغوي، قال عبقري حسان، قال هي الزرابي والطنافس الثخان. يقول لي قبله إيش؟ يقول الرفرف في نقاصاته على الرفرف. نعم، الرفرف هنا قال صلى الله إليكم، الرفرف رياض الجنة. قال سعيد بن جبير: الرفرف رياض الجنة، خضر قال مخصبة. ويروى ذلك عن ابن عباس: واحدتها رفرفة. وقال الرفارف جمع الجمع. وقيل الرفرف البسط، وهو قول الحسن ومقاتل والقرظي. وروي أو روى العوفي عن ابن عباس الرفرف فضول المجالس والبسط، وقال الضحاك وقتادة هي مجالس خضر فوق الفرش، وقال ابن كيسان هي المرافق، وقال ابن عيينة الزرابي، وقال غيره كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. طيب فقط. شو التفسير؟ تفسير قلت أحسن الله إليكم على رفرف خضر قيل هي المحابس، وقيل الوسائد. محابس الزادة من ذكر المحابس؟ محابس ايش محابس؟ غير محابس ايش؟ ما فسر المحابس. أحسن عليكم. في لسان العرب قال المحبس المقرمة يعني الستر، وقد حبس الفراش بالمحبس. إيش المكرمة؟ المقرمة بالقاف. ها؟ المقرمة بالقاف. يعني الستر، وقد حبس الفراش بالمحبس وهي المقرمة التي تبسط على وجه الفراش للنوم. إذا فسر قيل المحابس وهي المحابس، قيل المحابس وهي التي إيش؟ التي تبسط على وجه الفراش للنوم. صاف محابس وهي التي تبسط على وجه الفراش للنوم. صاف. كذلك نعم ذكرها ابن جوزي. طيب المحابس وهي إيش؟ تضاف على التفسير له. محابس وهي إيش؟ إيش إيش؟ السلام عليكم. في القاموس ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه. مثل ما سبق وهي إيش؟ تفسر المحابس. محابس وهي التي القرطبي يقول إيش؟ القرطبي ما فسرها أحسن الله إليكم، هذا في لسان العرب. اللسان مش قال اللسان؟ المقرمة التي تبسط على وجه الفراش للنوم. محابس وهي التي تبسط على وجه الفراش للنوم. نعم حتى ذكروه هنا أيضا. تضيفه تفسير له. محابس وهي التي البسط التي تبسط على الفراش للنوم. محابس وهي ايش؟ وهي التي تبسط. ايه نعم. والثوب يطرح على ظهر الفراش. لا ما ما ما ما احتاج هذا الثوب. وهي التي تبسط على وجه الفراش للنوم. ايش بعده؟ قلتم الوسائد. ها؟ قلتم الوسائد. كمل. وقيل الوسائد، وقيل البسط، وقيل رياض الجنة. طيب ايش بعده؟ وعبقري حسان قيل هي الزرابي، وقيل جياد الزرابي، وقيل الديباج. الزرابي ما فسر تفسير الزرابي. شو تعبق لسان العرب زرابي تفسير. نعم إيه شو تفسير الزرابي له؟ أبقي هي الزرابي وهي لسان العرب والزرابي البسط. وقيل كل ما بسط واتكئ عليه، وقيل هي التنافس. طيب عبقري هي ايش؟ قيل هي الزرابي، وقيل جياد الزرابي، وقيل الديباج. الزرابي وهي البسط. الزرابي وهي البسط. وهي البسط. وقيل ايش؟ ايش بعده؟ في تفسيركم؟ ايه. وقيل جياد الزرابي. ايش بعده؟ وقيل الديباج. طيب خلاص؟ نعم. قال ولما كان كل هذا من سعة فضلي وإحساني ختم ذلك بقوله تبارك اسم ربك. طيب فيها الآن جاء في الحديث أن الجنة الأولى من ذهب وأن الجنة الأخرى من فضة. ذكرتموه. لكن اللي يبقى الآن يعني الجنة الأولى ما جنة ما في شيء من الفضة، والجنة الثانية ما في شيء من الذهب. يعني يبقى لا ينالهم شيء من الذهب مع نعيم. في إشكال يعني يكون الأولين من ذهب والأخرين من فضة. جاء في الحديث جنتان من ذهب في حديث أبي موسى جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين الذين يرى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. هذا حديث صحيح. في الصحيح وفي الصحيحين. فيبقى إشكال علي، هل يقال أن يعني أهل جهة الأخرين محرومين من الذهب، ما يتمتعون بالذهب؟ وكذلك جنات الأولين أيضا لا يتمتعون بالفضة؟ لا شيخ، إذا كان شيخنا، إذا كان الذهب فالفضة دونه معلوم، لكن أيضا يحتاج إلى الفضة بعض الأحيان. إيه نعم، فأقول من باب أولى قد يكون الفضة موجودة، يعني إذا كان الأعلى موجود فالأدنى غالبا يكون موجودا، والله أعلم. لكن في الثانية يحتاج، والمهم هذا يحتاج إلى إيش؟ البحث هذا. لأني الذي آخر دخول من يدخل الجنة يقول لك مثل ومثل ملوك الدنيا عندهم كل شيء من الذهب والفضة. مثل ملوك الدنيا 50 مرة. إذن وأي ملك في الدنيا عنده الذهب وعنده الفضة، فإذا جمع بين روايات في هذا. طيب هذا نريد إن شاء يعني بحث المسألة. نعم. يمكن الجنة الأولى تكون لبنات الجنة العالية، والجنة من دونهما يلبسونها فقط. هذا من عندك؟ على الجدر ولا؟ هذا تفسير من عندك؟ الله أعلم. ما أريد التفسير من عندك. تلبس. خلي تفسيرك أنت فهمك مستقل. أنا أريد كلام وكلام مفسرين. يا المهم يحتاج البحث، تفضلون إن شاء الله. يعني هل الجنتين الأوليين، هل الجنتين الأوليين هل يعني يتمتعون بالذهب والفضة معا، وهل الجنتين الأخرى هل من فضة وليس فيهما شيء من الذهب؟ هذا اللي موجود حفظكم الله شرح. يعني والآن صار الجنتان الأوليان يعني فيهما أعلى وأفضل مواضع متعددة كما ذكر، كما ذكر قال أولهم قال ومن دونهما، يعني في المرتبة هناك هناك ذوات أفنان أغصان، هنا قال مدهامتان، هنا قال فيه معنى تجريان، هم قالوا معنى نضاختان، فرق بين اللي تجري وبين اللي تفور. هنا فيهما من كل فاكهة زوجان، عام هنا تعرف فاكهة ونخل ورمان. نعم، وفيهن قاصرات الطرف الأوليين تقصر طرفها باختيارها، وهناك حور مقصورات في الخيام وهكذا. ذكر ابن القيم رحمه الله في فرق بين الجنتين وغيره من اهل العلم، لكن ما تطرق لهذا شيخنا. نعم، يعني ماذا قال؟ ما تطرق لهذا ها؟ لم يتطرق في ذكره لهذه المساله. ايه، في مساله الذهبي هذا يحتاج الى سجله ان شاء الله تبحث. طيب، يعني في شرح الحديث، حديث في صفة الجنة، وكذلك حديث الأرواح المقيد يمكن، لا يمكن ذكره ما أنت الأرواح، حديث الأرواح المقيد، وكذلك الحديث في البخاري في شرح آدية وما فيهما، حديث أبي موسى والحديث الأول. نعم. طيب يؤتى بالحديث هذا ويضم إلى البحث. صلى الله عليكم. بعض المفسرين عكس جعل الجنتين الثانيتين أفضل. لا الأخرين أفضل. ذكر القرطبي نسبه إلى الضحاك والحكيم الترمذي. لا يعول عليها الكلام هذا. نص القرآن ومن دونهما، نص الله تعالى. قالوا دونهما أي أقربهما إلى العرش. لا بعيد، هذا بعيد، وكذلك هذا مشتمل عليه، هذا بعيد، لا يعول عليه هذا الكلام. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.